ليس لكل القرآن الكريم، وإنما كان الشيخ ينتقي منه آيات في تفسير القرآن بالقرآن، إن هو ضبط المؤلف بهذا أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وكان عنده مجلس آخر في المدينة النبوية يفسر فيه كل القرآن الكريم، ويعني كان هناك من يسجل للشيخ رحمه الله تعالى، وكل الأشرطة طبعا موجودة في مكتبة المسجد النبوي. أنا كنت عندي هذه الأشرطة، قدر الله أنها تلفت وذهب، فالحمد لله هم استطاع بعض الباحثين والعلماء أن يجمعوا الأشرطة هذه كلها ويخرجوا إلى تقريبا إلى سورة التوبة، يعني كل تفسير الشيخ، والتفسير المفصل للشيخ بديع جدا، يعني الشيخ بحر فيه. فهذا هو العذب المنير في مجالس الشنقيطي في التفسير، اللي هو نفس الكلام. الله يشكر أصبح لما نشبه لك المطار المطار أنا تركتها هي شفتها معايا هي شفتها معايا شفتها معايا الله يعيننا على القراءة. طيب أنا حاول أقرأ. قال في تفسير قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بعدما فسر الشيخ الآية، وأنا يعني ضيق الوقت، يعني حقيقة الآية جديرة بأنه يعني يقرأ كلام الشيخ كله ويستمع إلى الشيخ كله في تفسير هذه الآية. قال الشيخ: وهو معنى اتخاذهم أربابا، وهذا التفسير النبوي المقتضي أن كل من يتبع مشرعا فيما أحل وحرم مخالفا لتشريع الله أنه عابد له، متخذه ربا، مشرك به، كافر بالله، هو تفسير صحيح لا شك في صحته. والآيات القرآنية الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم، وسنبين إن شاء الله طرفا من ذلك. اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك في عبادته كلاهما بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير ما شرعه الله وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد الوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، فكلاهما مشرك بالله، هذا أشرك به في عبادته وهذا أشرك به في حكمه، والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه كلاهما سواء، فقد قال الله عز وجل في الإشراك في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الإشراك به في حكمه: له غيب السماوات. عرفت يا أخونا من زمان؟ هنا انت قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الإشراك في حكم أحد، الإشراك بالله في حكمه والإشراك بالله في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله، فالذي يسجد للصنم ويسجد للبشر لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما مشرك. 14 نهاية الغوص. 14 أنظر الحاكمية في أضواء البيان لعبد الرحمن السديس. ما عندي بقى قضية، ما ذلك كلام الشنقيطي. قلت وأضواء، عفوا أنا استمعت كلامك حتى تنقرت لغاية. قلت وأضواء البيان، معلوم أنه أضواء البيان هو حق الشنقيطي، أنا قلت لك بالحرف الواحد، وحتى في الكلام ده سمعت الكلام ده حجيك له، لكن نمسك المثل له. قلت لك تجيب لي أهدال وأضواء البيان، قلت تخش جوا تجيبه، جيب لي أضواء البيان. الشنقيطي قال الكلام ده في أضواء البيان، أنا ببقى معاك، بل ذكرت لك بالحرف الواحد. قلت لك انا فتشت اضواء البيان من البدايه، عفوا من البدايه الى النهايه صفحه صفحه، ذكرت ذلك ولا لا؟ صفحه صفحه ما وجدت الكلام ده حق الشنقيطي في اضواء البيان. عفوا ما وجدت الكلام ده في اضواء البيان. انت كاتب هنا عن اضواء البيان للشنقيطي، انا اسف ده كلامي لك، ده كلامي لك. انا قلت لك فتشت اضواء البيان صفحه صفحه، ما قلت كلام طيب ما في مشكلة من بدايتي الى نهايتي، لانك اخطات. طيب أنا الأخطأت ولا أنت هنا لما كذبت؟ ما أخطأت أنا. ذكره الشنقيطي في أضواء البيان. لا لا لا. ليس أصنع. هذا أضواء البيان. أفهمني. أنا ممكن عندي كتب هنا ناس مشايخنا أنت مفترض كلام. عندي كلام الحلبي ناقل عن العثيمين. مفترض كلام أنا متأكد أنت معتبره مرجي. مفترض كلام. ما تجيب لي كلام كتاب تاني. أنت هنا الآن حتى عن نقاش تماما. أنا قلت لك جيب لي كلام الشنقيطي. والله الإخوة ذي موصفين. ولو الكلام ده مسجل قلت لك انا فتشت اضواء البيان صفحه صفحه ولو طلعت لي كلام الشنقيطي من اضواء البيان انا ابقى معاك حتى انت ابتسمت وقلت لي يا اخي بطلع عليك لكن بعد المغرب وده ما اضواء البيان انا بجيب لك كلام الحلبة بس اه بترضى لا بترضى اجيب لك كلام الهلال بترضى مش بأضواء ده ما شنقيطي ليس هذا هو شنقيطي انا اشهدكم هذا شهاده حق انا قلت لي الكلام ده ما في اضواء البيان طيب الكلام طيب هذا طيب عفوا انت قلت ما في اضواء البيان اليس هذا كتابه ما وقعت عليه قبل نص ساعة من الآن إنه كتابك أو ده قلت أضواء البيان يا مزمن الجزء 7 يا مزمن يا مزمن 7 صفحة 162 يا مزمن قلت لك خلي الكتاب قلت لك طلع لي من هنا طيب يمكن طبعة تانية تكون فيها حاجة زيادة يا مزمن أيها الشيخ الله سبحانه وتعالى نعم يعني قد يكون هذا المجلس اسمه هذا المجلس يا حج لنا يا حج علينا صحيح عند الله سبحانه وتعالى أنت ما الذي يهون مش الشنقيطي يهمني انه انت بتنقل نقولات وتنسبها لناس مصر ده النقل الثالث كده ثلاث يا شيخ وفي الرابع انا جاي يا اخونا انا اسال سؤال التحريف قبل الله عز وجل اي نعم الكلام ده قاله الشنقيطي ولا ما قاله ما اللي قد قاله الشنقيطي هو العذب المنير في تفسير الشنقيطي ده ده ده ده كلام ده كلام دقيقه عفوا ده كلام ده كتاب اضواء البيان كتبته هنا ما شرط طيب اذا انت هنا تكذب يا شيخ قلت انا جبت من اضواء البيان طلع ما جبت من اضواء البيان ما هي كلامنا مع هذا انا قال اضواء البيان لا لا ده مش اضواء البيان لا هنا في العذب المنير لا يا اخي ما في العذب المنير اسمعني اسمعني لحظه ايش العباره انا احلت الى ماذا وين مكتوب مكتوب من مصدرين المصدر الاول قلت الحاكميه في اضواء البيان لعبد الرحمن الشريس وده ما هو المصدر الثاني قلت اضواء البيان صفحه 7 عفوا عفوا كلامنا يكون حق يا شيخ انت قبيل قلت ندين الله بهذا المجلس وهذا المجلس مكتوب عند الله خلاص خليك منصف المصدر الثاني قلت اضواء البيان جزء 7 طلع جزء 7 من هنا طلع خلي ده قلت جزء 7 صفحه 162 اسمع نعم انه انا اخطات في الجزء تقيل انك اخطات اسمع هب هب اسمعني لا ما هب ما اخطات يا تقيل يا لا الكتاب هذا الحاكميه في اضواء البيان طيب يعني ما اخطات يعني ما اخطات اسمع انت نعم. انت رجعت لي ولا ما رجعت يا تو الحاكمية في أضواء لا أنا رجعت إلا قلت رجعت للأصل النسب الثاني وده الأصل هذا الأصل اسمعني الأصل كلام الشريس ولا كلام الشنقيطي يا أخي اسمعني الله يستر يا أخي والله إحنا نريد أن نصل إلى الحق من أقصى أقرب طريق ما نريد الجدل أسمع والله ما جدل ما هو عاطفة لكن ما عاطفة ما عاطفة أنت قلت جزء 7 ما عاطفة بارك الله فيك اسمعني ما عاطفة أنت الآن قلت الذي بيننا وبينكم إنه بس توروني انه الشنقيطي قال الكلام ده انا اتراجع عن كلامه كله والله قلت لك جيبوا لي من اضواء البيان لانه كتاب اثق فيه وانا قريته صفحه صفحه قلت حتى اشرت لك كده يا شيخ نتباهى والله قلت لك من بدايتي الى نهايتي انا قريته فتشت الكلام ده ما لقيته وانت نسبته اضواء البيان الكلام ده واضح ما يحتاج الى تعقيب انت كاتب له قلت واضواء البيان 762 يا تو كده يا شنقيطي اضواء الشديس ولا المنير ولا اضواء البيان لا لو تباهلنا انا اخشى عليك والله ها نتباهى انا اخشى عليك نتباهل نتباهل يا شيخ هذا الكلام والله لو انا اخشى عليك نتباهل انا اخشى عليك انا اخشى عليك لذلك اناقشك اي انا والله اخشى عليك لانه كلام واضح وانا معي الحجه ومعي الحق وهذا الحق ده كتابك شفت زول كتب حاجه وثقه خلاص يموثقه ثاني هذا انت كاتبه الان انا بعتبرك ما جبتها يا ما جبت كلامنا انا قلت لك كتاب الحلبي كتاب الهلالي ما تاخذ به انا متاكد ما تاخذ كتاب الالباني برضه ما تاخذ به طيب. الالباني قال دي بس كفر اصغر بس أسمعني. اللي يستحيل تاخذ به اسمعني بارك الله خلاصه طيب دي النقطه الثانيه لا لا لا بس عباره الخلاصه تقول في هذه النقطه نفسها ما ده مؤشر انا شفتها انا اريد انا الجلسه عندي معك يعني هي في جمله مؤشرات انا ما عايز الجدل الكثير عرفت زي ما قلت لك هذا الكلام انت ممكن تعرضه لاهل العلم وممكن ترد انت عليهم انا ما يعنيني انا ما بيعني انا بيعنيني في النهايه الحق وحقه يتبع صح ده هو اللي بيعنينا لانه كلنا ماشيين احنا ونحن يعني كلنا ذاهبون الى الله تبارك وتعالى اسال الله سبحانه وتعالى يعني انه يكون هذا المجلس حجه لنا لا حجه علينا هو المقصود ايش نصل الى الحق من اقرب طريق هب إنه محمد عبد الكريم أخطأ في النقل يعني قام بدل ما عبارة الشنقيطي هذه بدل ما يحيلها إلى المصدر الصحيح أحالها فرضا إلى كتاب ابن جرير الطبري أخطأ أنا أخطأ يا أخي بارك الله فيك عرفت الشنقيطي قال الكلام هذا ولا ما قاله؟ ما أضمن الله. ولا ليه؟ أنا أكون مصيبة. أسمع أسمع. لأنه يا شيخ أنت نقلت كلام طيب ابن تيمية وبدرته. قبيل اعترفنا به وطلعنا. طيب أنا هذا خلينا في النقطة هذه. الله يجزيك خير. يعني. بارك الله فيك. هب إنه أنا أخطأت يا أخي. أنا قلت لك إنه الشنقيطي قال في كتاب موثق مطبوع هذا الكتاب. عرفت كيف؟ الكتاب هذا يشير إلى أشرطة، وأشرطة موجودة في المسجد النبوي. الشريط في سورة التوبة أنا سمعته بأذني، ما أدري الوقت ذاك أنت صغير ولا كبير. ولما ناقشنا هذه المسألة أسمعناه الناس، الشيخ الشنقيطي هو بيتكلم في جلسات، فما تكلم أحد يا أخي بارك الله فيك. ما في أحد اعترض قال لا ده ما صوت الشنقيطي، ونحن ما عندنا. ما هكذا تؤخذ الأمور بهذه الطريقة، الواحد ما يصل إلى الحق. أنا قلت لك ده كلام الشنقيطي، إنك تقول لي يا أخي والله لا أنا لا أثق في هذا المصدر وهذا المصدر غير صحيح. يا أخي أنا اللي بتكلم قدامك، أنا بدرس في جامعات شرعية، عرفت وشكف على رسائل علمية، عرفت الكلام هذا ما صح، هذا عيب. الكلام ده في المجالس العلمية لا يقال. هذا الكلام يمكن يقال في في في في السوق في أي مكان، لكن ما يقال في المجالس العلمية. المجالس العلمية أنا جبت لك مصدر، أنت قلت لي والله الشنقيطي لم يقول هذا، قلت لك لو جبت لك الكلام ده عرفت كيف، والشنقيطي لم يقوله في أضواء البيان، وأنا عارف الكلام هذا. قلت لك الشنقيطي له نوع درجتين من التفسير، عرفت كيف، تفسير مطول وتفسير مختصر، هذا في أشرطتي وأنا سمعته بأذني، والمصدر في العذب المنير، قلت لك لجيبه أجيب من العذب المنير. بعد ده تجي تقول يا أخي اسمعني يا أخي المزمل القضية، يعني احنا لا نشق على بطون عن بطون الناس ولا نعرف نواياهم، عرفت كيف، لكن النية الصادقة في معرفة الحق له دلالاته وله مظاهره. من مظاهر الحق انه انت الحق تقول والله نعم ايوه والله هذا كلام الشنقيطي. طيب والله اول مرة انا اقف على هذا الكتاب، واول مرة اقف على، انا ما كنت اعرف الا اضواء البيان، جزاك الله خير دللتني على شيء للشنقيطي انا ما كنت اعرفه. خلوني يا جماعة استوثق، يمكن الكتاب هذا صاحبه او الدكتور خالد السبت هذا والشيخ خالد السبت هذا يمكن ما مأمون، عرفت، خلينا اسال عنه، خلينا انا اسال مشايخي في هذا الكتاب، هل هذا الكتاب موثوق ولا موثوق. يا اخي هكذا تورد الابل، هكذا يورد العلم. لكن القضيه ليست قضيه جدل، مش انا عايز اغلب. انا يقول لي والله انت اخطات في المرجع، اي والله اخطات، انا اخطات، اي والله جزاك الله خير اخطات. ما في زور كبير على العلم، نحن بنناقش رسائل، يطلع الواحد احيانا مخطئ في الاحالات، ما في مشكله. لكن القضيه انه نحن نريد ان نصل الى الحق. طيب اسمع، اول حاجه كيف كلامنا ذا نفيد الله سبحانه وتعالى انه ما جدل كما تعني، لانه الجدل كله هو ذاته ما مذموم، بدليل قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن، دلت الآية على ان الجدل نوعان من الجدل، جدل مذموم وجدل محمود، فما كل جدل باطل، خلاص نحسب انه جدلنا من جدل الحق. كلامي انا اللي قلته بالنص، وهنا انا علقت نقطتين حتى في الكلام اللي اوردته هنا ما يشبه الكلام ده ذاته، ده يخالف الكلام ده براه وده براه. طيب ما دقيقة لا ما تقول كده، قارن الكلام هذا، اقراه افتح اسرع اقراه. طيب اول حاجه كلامي قلت اول شيء اعرض لك بالنص، انا قلت لك انت قلت قارن الشنقيطي وكذا كذا وفي اضواء البيان وفي عبد الرحمن السديس، حتى قلت لك ده انا ما عندي به قضيه، ترك ابو البيان انا قلت كيف انت عندك قضيه ولا ما عندك قضيه. عبد الرحمن السديس هذا التلميذ هذا الشنقيطي. طيب انت لم يا اخي اسمعني، لا ما انا ما عندي كتاب. طيب ما اعرف اعرف اقدار الرجال، هذا عبد الرحمن السديس هو الذي ترجم للشيخ الشيخ الشنقيطي. انا ما قلت كعب واخرج تراثه، لكن انا قلت نرجع للاصل بقصدك يا اخي، هذا الكتاب الحاكميه في اضواء البيان الفه الشيخ عبد الرحمن السديس. تعرف ليش شنو؟ تعرف ليش شنو؟ ها تعرف ليش شنو؟ ردا على الذين ما حكوا وجادلوا في انه صاحب اضواء البيان، اسمعني وكلمه انا واحده على انه صاحب اضواء البيان انه الشنقيطي ده يعني كلامه غير واضح، عرفت، حشد الشيخ عبد الرحمن السديس وهو من تلاميذه. طيب. كل كلام الشيخ الشنقيطي في الحاكمية في الحكم بغير ما أنزل الله في كتاب اسمه الحاكمية في أضواء البيان. أسمعني لحظة، أنا أديك حاجة، لم يستطع أحد من أهل العلم إنه يرد على هذا الكتاب ويقول له يا عبد الرحمن السديس أنت أخطأت في النقل هذا وفي العبارة هذه. أيوة أسمعني عشان أوريك حاجة، عشان أوريك الناس اللي بيحترموا أنفسهم في العلم، عرف، لم يستطيعوا أن ينتقدوا هذا الكتاب ولا في جملة واحدة. ليش؟ لأن الرجل جاء بنقول صحيحة. جزاك الله خير. فأنت أنا لما أنقل للحاكمية في أضواء البيان أسمع هذا مرجع. طيب. هذا مرجع. كويس. بعد ذا أنت تنتقد هذا المرجع. طيب. أنت وشأنك. طيب. أول حاجة يا شيخ أنا ما انتقدت المرجع بس ما بقاطعني أنا ما قاعد أديك فرصة يتكلم من العد والإنصاف. طيب إنك تديني فرصة تتكلم. أنا ما أنا قلت لك ده خليني منه ما يعنيني الآن. ده ما دليل إنه الكتاب ده باطل. أنا ما شفت كتاب وزاد. لكن دليل إنه أنا دار أشوف الأصل. أنا عندي الأصل أضواء البيان ذات. وانت هنا نقلت قلت عزيت كلامك لمصدرين وليس ثلاثة مصدرين ده ما معهم قلت اضواء البيان لعبد الرحمن السديس صفحة كده واضواء البيان الشنقيطي صفحة جزء 7 صفحة 162 الان اخي عفوا انا ما قاعد اقاطعك طيب الان انت عجزت انك تجيب من اضواء البيان جزء 7 ما انت كاتب جزء 7 يعني ما شفت جزء 7 كتبته ساي وصفحة 162 كمان حددت الصفحة والجزء والصفحة ذات الورقة حددتها والآن ما لقيت الورقة يعني فتحت الجزء لقيت الورقة ما في طيب دقيقة لا لا ما كملت كلامي هذا الدين لا دقيقة أنا أوريك لا لا لا أتم كلامي أنت دائما قاعد تقاطعني من قبل ما أقاطعك طيب أنا أوريك حاجة بفهمك فأنا ما شتمت أنا ما شتمت حفظ الله حفظك الله ورعاك ما شتمت عبد الرحمن السديس لأنه ما أعرف ما شتمته لكن قلت لك نرجع على الأصل الأصل الآن أنت عجزت تجيبه يا شيخ دقيقة دي المسألة أما الكلام اللي هنا لا ده ما الأصل أنت ما كاتبه هنا ذات أما الكلام اللي قلته هنا عفوا عفوا الكلام اللي قلته هنا ناقله عن الشريط عفوا الكلام اللي قلته هنا أول حاجة ما الكلام اللي هنا طيب أفتح الكلام أفتح الصفحة كم أنا ما أعرف كلام صفحة قبل ما أفتح الصفحة صفحة كم دقيقة بس ممكن تديني أنا لا خليني أتكلم أتم النقطة اللي بديت فيها ممكن تديني ممكن تديني بس أتم عليك لا أوريك حاجة بس عشان من باب الإحالة شيخ طب نطلع من الموضوع ما حنطلع ما حنطلع وهو الإحالة نفسها يا أخي إحنا هنا أنت ما عندك أبو البيان جوا لا لحظة دقيقة شيخ أنا بجيب المسألة تكون سهلة بالمسألة سهلة خلاص عندك أضواء البيان جوا؟ يا أخي أنا بجيك دقيقة عفوا طيب عندك أضواء البيان ولا أنا بجيك نقطة نقطة لا ما نقطة دي عندك جوا ولا والله عندي عندك وهنا عندي سبعة أنت قلت سبعة صفحات فيها طيب طيب أنا شايف لا عفوا يا شيخ بالمناسبة لو جبت لي والله العظيم أترك قولي كله شوف ده انصاف انت تقول ما داير ما داير الحق تجيب كلام الشنقيط او ده كلام الشنقيط لا لا ده انا حقرا رجعت تقول لي لو انا قلت لك من البدايه ما في اضواء لا البيان لا والله كلامي لك قلت لك النص ده ما في قلت لك اضواء في اضواء البيان وانا قريته صفحه صفحه طيب. من بدايتي الى نهايتي طيب هل افتش ابحث في الكلام ده ممكن انت قلت لي لا ممكن لحظه لا يا شيخ انت جيب جزء 7 صفحه 162 يا يقول لي اخطات ما تقول لي هب انه اخطات لا قول لي انا اخطات عشان اني غير مش اقدر شيخ الكلام ده عدلي بالمناسبه قول لي انا اخطات دي خطا قول لي انا اخطات هاك القلم قول لي انا اخطات عشان نغاجي مش يا اخي يا اخي بارك ما الله ما اخطات يا اخي ما اخطات اجيبه يا اخي يا شيخ بارك الله يا اخي بارك الله فيك جزاك الله خير اسمعني لا لا يا جماعه ما الفرصه عندي هو اتكلم انا ما ردي مشكله طيب يا شيخ يا اخي انت جيب لي جزء 7 تكون ما اخطات قلت عندك الحمد لله غير لو ما عندك دي كان المشكلة تحلت الحمد لله قلت عندك طالما ما في أضواء البيان إذا المناقشة طيب بالنسبة انتهت طيب يا مزمل بعبارة أخرى ثانيا الكلام هنا بعبارة أخرى بعبارة أخرى حتى أنا وصلت فيه أربع كلمات لا بعبارة أخرى لو أنه الشنقيطي يعني كلامه هذا ليس في أضواء البيان عرفت قلت لك ببقى معك أنت لست ملزما به يعني بمعنى انت الان بتقول كده ده ما نص من كلامك ده ما بمعنى والله اسمعني الذي خلق يعني الشيء انا قلت لك يا شيخ انه انا قريت اضواء البيان صفحه انا معاك هذا الكلام ما وجدته انا مش قلت لك ما في لو لقيته انا قلت لي لا ما لقيته مش لقيته قلت لي هجيب لك بعد المغرب ايوه ما هو ده كلام اسمه العذب المنير واحد اثنين كلام العذب المنير يختلف من ده رايك شنو شوف انا بمشي معاك في كل مرحله دايره افتح اقراه والله يختلف من ده افتحه يا شيخ انا ما اعرف صفحه كم طيب اسمعني افتحه لي طيب اسمعني افتحه لي يا شيخ اسمعني لا انت علمت انه يختلف افتحه لي افتحه نقارن هنا الكلام يختلف هنا قال لو ما قدرت تفتح انا بوريك الكلام هذا قال معرضا عن نور الله ومعرضا حال يعني ترك حكم الله وكان حاله في الترك انه معرضا اراد الاعراض وده يكفر عنده وعندنا عرفت ده كلام هنا وكلام الشنقيط هنا ما قال كده كلام الشنقيط اصلا ما فيه معرضا عن نور الله اذا الكلام ده براو ده براو قال فالاشراك بالله في حكمه مش كلام الشنقيط كلامك اللي انت زدته الاشراك بالله في حكمه والاشراك بالله في عبادته كلاهما بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد وكلاهما مشرك الزياده دي كلها الجاد بعد الاشراك بالله في حكمه والاشراك بالله كالاشراك بالله في عبادته الزياده كلها ما في وانا اديك الموضع الفيه انت مش بتجيبه انا جبته طيب اقرا لا انا جبته معك بالمناسبه لكن انا خليته بالنهايه. لا طيب اقرا صفحه 419. لا لو سمحت انت ما تعمل كده. اقرا كلام الشنقيطي. انت احسن الان بتقولني تقول لي انت هنا الزياده دي من عندك. الزياده دي من عندي. طيب اقرا كلام الشنقيطي. اقرا كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. ما تقولني ده ضوء البيان ولا لا. انا بطلعك من ضوء البيان خلاف كلامك. عشان كده انت ما تجيب ضوء البيان عشان وده الانصاف المناسب. هذا ضوء البيان. انا اريدك تقرا هذا بعدين. عشان كده انا كلمتك بالتليفون يا فضيله الشيخ قلت لك حضر المراجع. انت ما حضرت المراجع. هذا ايش ده؟ ايش هذا؟ لما مرجع. يلا اقرا. لما مرجع ما في مشكله. انا مرجع ولا مرجع؟ اشتكي الى هذا المرجع. في تنزل اكثر من كده. يلا اقرا. بعد كده انا ما حقراه. انت اللي حتقراه لانك انت كريت كلام. يلا اقرا. انا قولته. اقرا انا بتابع. ايوه نعم انت قلت الكلام ده هنا موجود. يلا خلينا ابو البيان خلينا. يلا اقرا كلمه كلمه من تابعها. يلا اشوف الكلام ده هو ده ولا لا. في زيادة معنى ومعنى بيختلف ولا لا. يلا اقرا. احتقراه انت بنفسك جدا. وانت اقرا ده وانت تابع هنا. طرف محايد في الحاجة اللي عم نذكرها وده الكلام الشيخ ما ذكره. نحن نقرأ نشوف الكلام ده نفسه ولا في اختلاف. خليه لما نفهم. بارك الله فيك. لا تقرأ انت على كيف. لا تقرأ انت. عرفت كيف؟ تقرأ من هنا. من وين؟ اعلموا ايها الاخوة ان الاشراف الله متابع تابر معنا كلمة كلمة. هل الكلام ده هو ذاته؟ طيب قال اعلموا ايها الاخوان ان الاشراك بالله في حكمه والاشراك بالله في عبادته. شوية شوية اعلموا ايها الاخوان ان الاشراك بالله في حكمه والاشراك بالله في عبادته كلاهما بمعنى واحد. لحد هنا في كل الكلمات موجودة. طيب ممتاز. لا فرق بينهما البتة. حدنا فيه ممتاز. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير ما شرعه الله. حدنا فيه أه؟ أيوة يعني نفس الكلام المعنى. أيوة. لا الكلام شنو المعنى شنو يعني وتشريعا غير تشريع الله. فالذي يعني مكتوب كده. طيب جدا. وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر. موجود كده؟ لا هنا ما ما موجود. طيب. علي صوتك. موجود ولا لا؟ لا ما في. ما طيب. موجود. طيب. طيب. في واحد معرضا عن نور السماء الذي أنزل معرضا عن نور السماء في لا. اثنين طيب. الذي أنزله الله على لسان رسوله في لا. ثلاثة ما في. من كان يفعل هذا ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه. الجزء الأخير دي معناها موجود صح؟ إذا الثلاثة جمل دي لا الشيخ لا. مع كلام ما في. إيش ما حكمنا ذو الوصف. اسمعني. الثلاثة جمل الغيرة المعنى دي برضو بترتع للبتر رغم ثلاثة. اسمعني. وأنا جايك للبتر رغم ثلاثة. اسمعني. في موضع اسمعني. الشيخ لم يقل هذه العبارة في موضع واحد. في اتخذ واحد. طيب أدينا الموضع زي في مواضع مختلفة. ده أنا خليه. أقرأه كله. لا أقرأه كله. طيب أدينا الموضع. اسمعني أقرأه كله. اسمعني. عبارة الشيخ هذه لم يقلها في اتخذوا أحبارهم ورهبانهم فقط. طيب. قالها في اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. أنا داير العبارة. أفهمني يا شيخ. يا أخي أنا ناقل. اسمع. والله يا شيخ. اسمع. من نقل من أحال. الدين العبارة. من الحاكمية في أضواء البيان. في الحاكمية في أضواء البيان. الكتاب. الكتاب من الكتاب. جيب. وأنا برضو بحتكم منه. تحتكم من الكتاب. جيب الحاكمية في أضواء البيان. أيوة. خلاص. وقرأ لي الكلام ده كله. جيبوا لي من منه. يعني. من ذات. وذات مش تحت جايبوا لك. جايبوا يعني خلاص. عبد الرحمن السديس. أيوة. مش وريك جايبوا من وين؟ أي. مش وريك جايبوا من صفحة. أي. عفوا. مو جايبوا من الكتاب. من الصفحة. من الكتاب. هو جاب من الأشرطة. أشرطة الشيخ. أشرطة الشيخ. أيوة. ما ده كتاب العذب المنير. هذا شنو هو؟ هو أشرطة الشيخ الأشياء. طيب كلامه اللي جناه في ثلاثة جمل مش كلمات ثلاثة جمل. طيب ما يؤثر. يؤثر. العبارة التي ما تؤثر. عن معرضا شوف العبارة التي تؤثر. قال وين الكلام ما عرفت حتى. العبارة التي ما تؤثر. لا تؤثر. كيف انت قبيل لما بترت اي هو المستحيل غيرت المعنى. ايش معرضا هذا ايش عبارة ايش عندك تفسيرك لها. قصد ان يعرض عن دين الله. قصد اي نعم معرضا. لان معرضا حال في اللغة. وانت قلت استاذ وفي الجامعة معرضا حال ولا ما حال. معرضا دي حال ولا ما حال. لكن مش معنى قصد. حال ولا لا. حال ولا لا. معناها كان حاله هكذا اعرابها حال. اي نعم معناها شنو. معناته أراد أن يا أخي يا أخي فرق بين الإعراب والمعنى. الإعراب غير المعنى. الإعراب ممكن يكون منصوب، ممكن يكون حال، ممكن يكون مفعول به. المعنى إيش؟ يدل على المعنى. المعنى بدليل قوله تعالى. بدليل قوله تعالى وقطعناهم سورة سورة الأنفال الآية 160 وقطعناهم صبرا يا شيخ وقطعناهم 12 أمما أصباطا أمما. الإعراب هنا هو الذي حدد المعنى في الآية دي بالذات. ممكن في سياق المعنى إذا رجعت لك لما قلت ممكن إذا الإعراب حدد المعنى. هنا حدد المعنى محرضا هذا مش معنى القصد. طيب يا شيخ الظاهر دي أمشي للنقطة الرابعة. محرضا ليس معنى القصد. طيب نمشي للنقطة الرابعة ولعل الآخر وين. طيب شوف برضو غيرت كلامك. أسمع إيه ما خلاص أسمعني أسمعني طيب. وين في كلام أهل اللغة إنه محرضا بمعنى قصد؟ ما في كلام زي ذا. الإعراب قد يكون بالفعل وقد يكون بالعناية. كان أنت قبيل قلت الفعل يدل على الاستحلال. لا يلزم شيخ ما تتناقض. أنا كلامك حافظه والله زي ما قلته قبيل قدام النازل قلت بالفعل في موضوع الحكم عشان ما نقول كلام ما قلته. قلت يدل على الاستحلال لما ذكرنا مسألة من زنى بامرأة أبي. طيب دي خليها معلش في موضع أخير رد لي عليه ده كله خليه ثلاثة مواضع. طيب في موضع هنا أنت قلت ثانيا هل الكفر في الآية كفر أكبر أم أصغر؟ قلت الجواب اعلم أنه قد اختلف الصحابة والتابعون في الكفر المذكور في الآية على قولين. أنت مطالب تجيب الاختلاف ما في اختلاف. الأول أنه الكفر المطلق أي الأكبر. أنا شاهدي لسه قدام وممن قال بهذا يعني الكفر الأكبر عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وكذلك هو الراجح من أحد القولين ابن عباس. ابن مسعود قال لا قال عكس كلامك. وين القرطبي؟ طيب شوف انا اي مصدر بجيبه لك. لا بقول لك عبد الرحمن نقل عن الشنقيط ولا حاجه لك المصدر الرئيسي. وانا معليش انا خلينا لحد هنا. طيب اقرا لك اسمعني لا يا شيخ اقرا لك الحته دي. اسمعني اسمعني لا انت قلت تريد الحق. ايوه انا بريد حاجه والله. اديك شيء الذي يريد الحق يا شيخ. اديك شيء تواضع عليك. اديك شيء طيب ده كلام ابن مسعود. انا عارف كلامه. اسمعني ابن مسعود قال كفر اصغر. حنقعد معك الى صلاه الصبح. اسمعني انا اديك عباره. لا يا شيخ اديك اخ مزمل جزاك الله خير. شوف يا أخي بارك الله فيك يعني أنا عشان أختصر الموضوع شوية يعني هذا الشيء الذي أنا كتبته هذا ما أدين الله تعالى به خلاص. وإلى هذه أسأل الله أن ألقى الله تعالى به. ليه؟ لأنه هذا الذي أوصلني إليه اجتهادي خلاص. هذا الكلام برمته يعني أنت لست مؤهلا عندي عرفت كيف أن تقيم هذا الكلام لأنه هذا الكلام يقيمه أهل العلم. لذلك أنا قلت معليش يعني أنا معليش على العبارة هذه لكن يجب إنزال الناس منازلهم في العلم لأنه هذا علم يعني هذا البحث يعرض. أسمع هذا البحث أسمعني. لا أنا ما ذكرت نفسي أنا أنت كتبت كلام أنا الصغير ده ما أقدر أقيم ما بتقدر أقيم أي ما بتقدر أعلى هو كذا أعلى. أنا أرى إلى الذين يذكون هذا أعلى لما حين حرام الكلام حين الشيء حرام. لا الشخص لما يقول أنا أعلم منك في كذا يعني إذا كان الذي فيه إذا كنت طيب مش أعلم مني ناقشني. ما أنا ناقشك ما تكفي النقاش تقول يا أخي ما أنت ما نحصر القضية. أنا ذكرت لك هنا أنت قلت ابن مسعود قال أكبر أو ابن مسعود هنا قال أصغر. العلماء هم الذين ينزلون عبارات أهل العلم من المنزل الصحيح. أنا عشان كده بقول لك حاجة أنت الحمد لله أحمد الله تعالى أن تعرف الشيخ الفوزان. كل ما هنالك أنا أطلب منك جزاك الله خير إنك أنت تعطي هذه الرسالة للشيخ الفوزان. قل له يا شيخ أنا دي ملاحظاتي على هذه الرسالة كلامي حق ولا باطل ولا الرجل ده يكون على حق. أنا أقول لك أرجع إلى عالم يعني الآن أنا أدعي إن الشيخ الفوزان تقبله جدا في رسالتي. فضح الله عليك والله يا شيخ كده أنت حسمت اللي أيوة ولا كده صبرا. طيب إذا حسمت النقاش أنت هنا ذكرت مسألة وأنا خليتها في النهاية. أنت كفرت الحكام المعاصرين كلهم في صفحة 11. الشيخ الفوزان قال بكفر الحكام المعاصرين. ما بديك ما تقول لي هاتوا برهانكم. قول لي هاتوا برهانكم. طيب حس أطلع عليك والشيخ الفوزان حطلع عليك الآن كتاب حقه شخصيا قال اللي بكفر الحكام المعاصرين قال ده أخبث من الخوارج الأوائل. خلاص طيب. يلا نذكر انت كفرته مين كلام ابن مسعود هو ده لو دايره ارجع له قال كفر اصغر. طيب يلا نجي ليه كفرته مين خلاص. طيب قال قال وبالتالي فان الحاكمين صفحتين اشهر فان الحاكمين خلينا اكمل لنا وبالتالي فان الحاكمين بالقوانين الوضعيه لا يخرجون قطعا من عموم الايه التي هي نص على الكفر الاكبر. خلاص طيب هاي محمد بن صلى الله عليه وسلم فوزان عشان طوالي اقرا لك. طيب قال وبالتالي فان الحاكمين بالقوانين الوضعيه لا يخرجون قطعا من عموم الايه التي هي نص على الكفر شنو الاكبر. ودي ناقد كلام قبيل قلت مرات اصغر هنا قلت كلها اكبر لثلاثه اسباب. اولها ان صوره سوى النزول ومر معنا اولها انهم صوره سوى النزول ومر معنا ان مناط الحكم في السبب في قصه اليهوديين هو تعطيل حكم الله واختراع حكم بديل والحكم به والحكام المعاصرون صوره طبق الاصل لتعطيلهم وتبديلهم وحكمهم بغير ما انزل الله صوره طبق الاصل للحاكمين بالقوانين الوضعيه الذين كفروا كفرا اكبر. ايوه يلا شوف الشيخ الفوزان قال عنك شنو صفحه 11 من كتابي. عفوا خلينا نكمل ما دام الموضوع كده خلاص. اسمع انا عينت في هذا الكلام حدا. انت قلت عيني اللي تقول حسني مبارك عمر البشير انت قلت المعاصرين كله خلاص المعاصرين لحد ده عرفت تعين غير تعين واحد ده تعين بالجمله ده تعين العباره دي نفسها العباره دي نفسها. شوف يا شيخ ما ادري ناس اسمعني العباره انا عارف كلام الشيخ والله عرفته ما قلت قال يا شيخ الفوزان السؤال اعرض انت اعرض اعرض له اسمعني خلينا نقرا وانا عارف. طيب قال السؤال ما موقفنا من الذين يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة وتفصيلا. انت كفرتهم جملة وتفصيلا والله لا. طيب قال والله تقويني ما لم قال. قال. اسمع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج ما قال من الرسالة والذي انت غلط. قال هل امن الخبال انت معي غلط بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. الجواب الذين يكفرون عموم حكام المسلمين يا اخي اسمع دقيقة عموم حكام المسلمين هؤلاء من اشد الخوارج لأنهم ما استثنوا أحدا وحكموا على جميع حكام المسلمين بأنهم كفر فهذا أشد من مذهب الخوارج لأنهم عمموا. والشيخ محمد عبد الكريم جزاه الله خير قال والحكام المعاصرون صورة طبق الأصل لتعطيلهم وتبديلهم حكم الله بغير ما أنزل الله الذي على الكفر الأكبر. أيوة هذا صحيح. طيب قال لك بإطلاق من الخوارج يا أخي اسمعني يا أخي بارك الله فيك فرق بين قضية إنه أنا أحكم إنه أنا أحكم على أعيان الحكام المعاصرين بالكفر عرفت وبين إنه أقول الحاكمين في هذا العصر الذين يحكمون القوانين الوضعية يخرجون من الملة هذا إطلاق للحكم. في فرق يا أخي بين قضية التعيين وإطلاق الحكم. شوف أنا بنزل معاك زي اللي بيقول زي اللي بيقول الداعون الداعون اسمع أنت ما قلت حاكم اسمع لو قلت الآن الذين يدعون إلى غير الله عز وجل يدعون غير الله تبارك وتعالى من المتصوفة ويستغيثون بالأولياء هؤلاء قطعا أنهم كفار هل يلزم من ذلك أنه أنا كفرت كل من يدعو هؤلاء يعني يدعو غير الله سبحانه ما يلزم المسألة في فرق بين إجراء الوعيد وإنفاذ الوعيد الفرق ما بين السماء والأرض لأن أصل يجب أن تنزل عبارات العلماء منزلتها الصحيحة فتح الله عليك عبارتك تبع عبارة العلماء لأن لأن الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى أصل فعله كفر أكبر والذي يحكم بغير ما أنزل الله أصل فعله كفر دون كفر ودار إجماعات لسه ما فتحتها بالمناسبة دينا خليها موضوع النقاش القادم بعدين انت قلت الحكام المعاصرون خير يا أخونا انا يعني في النهاية يعني الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالحق عرفت وانه نأمر بالقسط وبالعدل لك ان ترد ولك ان يعني ان تحمل ما شئت من هذا الكلام لاهل العلم حتى يوم القيامة لكن بس في عباره واحده اسمعني بس ما مشيت الرساله دي ردت بها في مسجد قبل ما اجيك لا مشكله لا أنا لا انا ما في لا شوف كلامي انا ما جيت اول شيء ردت بها برا قبل ما اناقش ما انت لو قلت شوف انا لو كنت ظالم جيت اول شيء قلت لك ده كلامك قلت لي ايوه ودي لك فوزان وقعت لي فهلا ما وحودي واجيب لك ما في مشكله لكن انا الان قالت لك كلامك كله وقسنا به كلام اهل العلم وذكرت ابن مسعود قال كفر اكبر ما خلتني اكمل لك انه قال هو كفر اصغر ما قال اكبر ولو قلت لك ودي وريني وين برضه ما حد يبالي يا اخي ما انا افيد في النقاش ما صح يا الرساله هذه لا ما صح يعني بالنصيحه الدين والنصيحه حتى لو كنت عالم ما كبير لكن ما كبير على النصيحه ما من الصح تقول لي يا اخي انا بوريك لعبارات اهل العلم وانت ما بتفهمها وكده انت فهمني لا انت شبرك انت فهمني ابي تفهم ما في مشكله يعني انا اوريك حاجه يعني احس الان عباره معرضا دي بمعنى قصدا يا اخي هذا ما صح هذا حاله اراد ذلك حال غير المعنى الحال غير المعنى يعني ذهب زيد طيب يعني اسمع كان زيد تاجرا ها كان زيد تاجرا تاجرا هذا اللي هو يعني خبر كان لما نقول خبر كان ولا جاء تاجر ولا رأيت تاجرا ولا ذهبت إلى تاجر، مهما تغير الموقع ده ما بيدين المعنى معنى تاجر. كلمة تاجر ما في أحد، لا ما في، ما لا أوريك يعني يا أخونا مزمل تاجرا الأولى كانت مفعول به موجود والثانية كانت يا أخونا كانت مجرور، ما يدل المعنى المعنى يعني تاجر ده هو شنو الذي يتجر. لما تجيب مثال تجيبه في الواقع اللي بتناقش فيه. لا أنا عشان أنا لأنا المنقرنت ودي الزول محايد يا أخي، أنا أسمعي ودي الزول محايد، الزول ده مدكر ده أنت سمحت له أيوة بس باعتبار أنه زول محايد أديته يقرأ كلمة كلمة عفوا بارك الله فيك بارك الله فيك وأنا مسكت قريت كلمة كلمة لقينا مش ثلاثة كلمات ثلاثة جمل، الجملة الواحدة فيها أقل شيء ثلاثة كلمات يعني قريب تسعة كلمات أنت ما فينا إذا ده ما الكلام يغير المعنى. لا أنا ما يغير المعنى عشان كده ما هذه المشكلة ألف. يعني عشان أنا ماذا أفعل إذا كان إذا كان قواعد أهل العلم اسمعني أنا ماذا أفعل أنا ما حيلتي أنا إذا ما حيلتي أنا لما أقول لك أنا معرضا أنت تقول معنى خفض أقول لك يا أخي ما تقول لي تقول لي لأنه حال والحال يدل على القصد. يا أخي أنت حاسس بكلام كلام الكلام ده برضو الحال يدل على القصد بزيادة منك يا أخي تزيدت على كلام ابن مسعود الحال علينا برضو ابن تيمية زيد علينا إيش أنا قاعد أجمعك إيش أنت ما قمت إيش أثر الحال في معنى القصد وريني ما أنت قلت كده انت. طيب بمعنى آخر عشان أنت ما تقول كلام ما قلته ده كان حاله كده ترك حكم الله ليه ترك حكم الله ليه ترك حكم الله لا ترك حكم الله نقرأ كلمة ذات أصلا ما تقول لي أنا قلت كلام ما قلته ترك حكم الله حاله كيف في ترك الحكم تركوا بس كده لهوى لا لشهوة لا تركوا ليه إعراض عن نور الله ده معرضا ده بفهم بسيط جدا جدا يا شيخ عشان ما تقول لي كلام ما قلته عشان تفهمه صح تركه إعراضا إعراض طيب تركه إعراضا عن حكم الله أنت يعني دي إعراضا بمعنى قصده طيب دي الأولى دي الأولى الثانية أهم من الأولى بالمناسبة إنه لقينا الكلام ده ما هو الكلام النادر ولحد الآن ما عرفنا الكلام ده أنت جايبه خلاص ما هو أنت في النهاية أسمعني هذا الكلام يعني خلاصته يعني الكلام اللي ذكرته وكتبته أنا يعني أنت نراجع ثاني ممكن نجلس فيه مرة مرتين ثلاثة أنا لا يعني ما في مشكلة بس عشان أنت تحسم الموضوع أنا أديك الطريقة الأقصر عرفت كيف؟ يعني حتى ممكن أنت ترد عليه أنا أتمنى كده عرفت بعدين الكلام. في نقطة أنت ذكرت عنها شيء مهمة جدا معليش يجي بس أنا عايز أحسم القضية يعني المؤاخذات كلها على هذه الرسالة أنت ممكن تكتبها عرفتها؟ تدونها تودي الأصل وتقول للشيخ والله يا شيخ أنا شايف إنه هذا الرجل تجاوز العبارة وأخطأ في كذا فنرجو منكم إنه تنظروا هل أنا منصف في هذا الرد ولا الرجل مخطئ في كلامه والعبارة النقاش ذاته يعني الناس تكون حكمت على الـ على الـ على الإنصاف ما خلاص والأدلة كانت أي ما خلاص بس أنا أنت قلت العبارة عفوا بس ما نفوتها عبارة مهمة أنت قلت الحاكمية هي أهم قضايا الإيمان مو قال إنه مسألة الحكم والحاكمية أهم قضايا الإيمان وين طلعوني معليش عشان انا اوريك انت بتجيب كلام ما في التشريع قلت الحاكمية والله كتبتها بنص والحكم انا طيب الحكم قلت اهم قضايا الايمان دي اهم قضيه طيب هل الرسل جو قالوا يا جماعه احكم بما انزل الله لا الرسل جو اول ما قالوا نهوا الناس عن باقي انواع الشرك عرفت كلامي بعدك الحاكمية الشيخ العثيمين انت ما درت تديني مصدر انا بديك مصدر في كتاب فتاوى اركان الاسلام للشيخ العثيمين رحمه الله قال التوحيد الحاكمي الذي تدندن حوله الشيخ محمد الكريم قال هو جزء من جسم توحيد الربوبيه خلاص اذا هو مهم ولا ما مهم ما اهمه مهم ولا ما مهم انت قلت اهم قضايا لمن في فرق بين مهم واهم انا اوريك برضه من ناحيه لغه ايوه مهم واهم واحد مهم. اوريك ليش مهم انت ما قلت مهم اوريك انت قلت اهم يا شيخ ما أيوة أهم. اوريك ليه ما تلعب بالله اوريك ليه سألني. اهم قضايا الايمان اوريك ليه انت عارف الكلام ده يعني سيضرب لي فرقه لا قريته بالمره في كلامه طيب خلاص ما مشكله اوريك ليه يا مزمن انت بعدين اختار نشوف فكر في الموضوع انت حين تريد مدعم بالادله ما له الادله من كتاب الله وسنه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قول لي يا اخي من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف فهم السلف ما اقبل فهمك حتى لو ذكرت لي ايه ما اقبل الا بفهم السلف واللي قال في ابن تيمية قال في ابن مالك كده بقبل طيب قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه الآية الكريمة نجعلها دائما نحن مفتتح إقناع كل أحد أن يلتزم بأمر الله يعني نحن لو عايزين نقول للناس يا جماعة طبقوا شرع الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ما يجوز لكم أن تدعوا غير الله، مش دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك؟ طيب دعاء غير الله شرك ولا شرك؟ طيب أنا عشان أقنع الناس عشان شرك أكبر، عشان أقنع الناس بأنه شرك أكبر، عرفت كيف؟ ما مسوغ الإلزام، مسوغ الإلزام عشان أنا أبين لهم أنه شرك أكبر، فلا وربك لا يؤمنون. فالبوابة إلى كل قضايا الشرع سواء التوحيد أو قضايا العبادات أو الصلاة أو الصيام أو كذا، إلزامهم بما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون المرجع هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ابن تيمية رحمه الله تعالى، أرجع إلى كلامه في الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، عرفت كيف؟ بيّن بأن الحكم من لوازم الإيمان، بيّن أن الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله من لوازم الإيمان، ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. من لوازم ولا قال أهم قضية في الإيمان؟ من لوازم الإيمان، يعني أهم قضية. ما هي أهم قضية؟ ما أنا أوريك وجه أهم قضية. أنا بزعل أنه قضية. أيوة أهم قضية. لأنه قد وريني من أول قال من السلف. لأنه البوابة. ما السلف؟ برجع اسمع يعني السلف وري ده كلهم خلينا السلف وريني منو من السلف يا السلف محمد السلف انت تريد من كلام اهل العلم وانا ما بفهم كلام يخليه السلف وريني منو قال كده انه اهم قضيه في الايمان الحاكميه. آه الايه ذكرتها اول شيء نزلت في عبد الله بن الزبير ونزلت في الانصار لما الجنينه كان يزقوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لابن الزبير من لوازم فالأنصاري قال له او ان كان ابن عمك يا رسول الله، فنزلت الايه ان كان ابن عمك، فنزل الحمد لله حافظه ما يحافظه. طيب حافظه المفروض تفهمه صحيح فاهمها. فنزلت الايه ما فاهمها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. انا ما دقيقه حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنفي الايمان في هذه الايه كان نفي كمال، ما كان نفي اصل الايمان. لو قلت نفي لو قلت نفي اصل الايمان لكفرت الانصاري. ابن تيمية خالفك. وريني وين ردي ابن تيمية. ارجع لي تفسير. لا ما انا ما برجع لك، اكفات الكلام العلماء كيف اصدق ثاني؟ والله لو جبت شافع روضه يقول لك انا ما بصدق لانه كلام باتوا. طيب. اربع مواضع يا شيخ بطل. عندك الايمان الاوسط واخره ده عندك الايمان الاوسط انت المفروض تجيب. انا ما ضربت لك وتجيب مراجع. طيب الان مناقشه علي ونسى. طب اديك نقشة علمية. الان اديك لابد يكون في مصادر. الان اديك مرجع. اديني مرجع. انا ما شفت مرجع ولا مرجع. طيب الان احيلك للمرجع. طيب كم الان؟ ربع الان الان الاقامه جدا. انا بديك هذا يعني مرجع نفيس جدا، يعني ارجع اليه واسأل فيه أيضا أهل العلم إنه ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعد النفي في هذه الآية نفي كمال، وإنما هو نفي نفي أصل أصل الإيمان. ابن تيمية وين؟ جزء كم صفحة؟ كم معايا أنا ابن تيمية؟ ماذا؟ نصلي عليك الآن. نصلي عليك يعني الإنسان من عجل أصبر بس خليلا. شو ده؟ هاي عندي الأصل، بس أنا عايزك يا ريت يعني معليش أخونا مظني يصور لي النايل عشان أنا أراجع بعض العبارات، عرفت؟ أدي الأخ أخونا مظني. أصوره بكرة بداله ويجي منك شغله. آه يا جزاك الله خير. إن شاء الله من اللقاء آخر جلسة. آه إن شاء الله. أنا بحدد مع جريش وبرب لك إن شاء الله. شو هو الوقت اللي انت فاضي فيه؟ في قضايا ثانية أنا أرجعتها في نفس الرسالة. أنا أرجعتها لجلسة. أنا قسمتها. طيب يا شيخ أنا ماشي بعد يومين ثلاثة. بكرة بدي. لا. أنت شوف الفوزان ماشي. هاي خلاص. دي صورتين. صورة جيبها للشيخ. لا بس هذا. صورة جيبها. حاول تجيبه لي بكرة. دي بجيبها. لا لا بصور له بكرة. وعد إن شاء الله. إن شاء الله. دي بجيبها له بكرة. أنا قصدي لا بالنسبة للشيخ الفوزان. بديك نسخة كل الرياض مش مشكلة. العربية برا. آه يا رب. يلا يا رب. المفتاح المافي واسود ده هو المفتاح العربي حديث كله حديث انا خلاص لا بس خد زي ما والله على الجنب قوم يا اخي يا جماعة يا أخي ما أكمل ناكل الله يا أخي شاي وبارد يعني تعشل لا لا صحيح والله جزاك الله خير أنا ما شفت عندها جيب والله يعني بس بعد العشاء كده عشاء خفيف جزاك الله خير إن شاء الله في الجلسة الجاية صحيح والله إن شاء الله في الجلسة الجاية نجي مرتبين وقت عشاء بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط حفظ جمع اتباع بالنسبة للجلسة دي أنا أتمنى طبعا أن نوقفونا ونذكروا الجلسة دي يعني يكون وقتها هنا ما تطلع أبدا فنبقى تكون جلسات ثانية خلاص يا شيخ مجاني حامد ومجناجة الجلسة دي قبلها حتى التسجيل ده ما يطلع لما أنت تكمل الجلسات كلها والناس تسجيل ده لي أنا ما لي لما حتى لي لأنه نكون كلنا الحاضر في النهاية نصل للحق أي نصل يعني أي القضية ما قضية بس شنو شنو المرة الجاية أنا ما صراحة ما بقول كلام لا أنا كنت عايز أطلعكم فوق المكتب ما المرة الجاية والله أنا قصدت تكون في بيتك أنا عندي حتى قلت عشان تكون جنبك نفسك حتى أنا في كتب كنت بحتاج لي هذا أقول لك مثلا نزل لي كذا وكذا فما لقيت الأوراق فانت المره دي جاي حتى لو ما الغرفه ما مرتبه على اخره ما معروض ظروف الناس فانت ان شاء الله رتبها نحدد الجلسه يكون فيها متسعه نعم ان شاء الله انا بقريب لك النسخه دي لكن في يومين ثلاثه يمكن اساعد ما لبس لا بكره خلاص لا قصدي لك الاتصال انا بديك لا بكره انت تضرب لي وتشوف تسلمها لي اول لا لا يا شيخ مزمد انت التعليقات حتكتبها انت على رساله ما تكون مرفقة أفضل الشيخ محمد ما قال هذا يا شيخ عصر على بعدك خلاص تكون مرفقة مدبسة حتى لتعليقاتي أنا خطأ الشيخ لا تعلق على تعليقاتي يقول لي أنا خطأ ودفين في خطأ ما في مشكلة بكتب اسمين لي تعليقاتي وده كتاب رسالة الشيخ محمد بكري لتعليقات مجمع هي أطلع الناس بجلة الجلسات هي تصل بإذن الواحد لحظة هو في شوف يعني هو في كان خطأ من البداية زي ما قال الشيخ حسين ومن بدينا نقاش المسألة دي من أصلها يعني هي المسألة دي لو كانت في جو بتاع مناقشة علمية لكانت خيرا لكن إيش اللي حصل إنه يعني الجو كان جو تحدي إنه نظرت أمام الملأ وكذا ولا ما أمام الملأ كان مجلس ومفتوح المجلس كده لذلك الشيخ حسين يقول الله انا ما ندمت على حاجه ندم انه الموضوع ده كان مفتوح كان اولى ان يعني في النهايه احنا ماذا نريد ان نصل الى الحق ما نريد شيء شر وبعدين زي ما قلت لك انا في النهايه الحمد لله انه احنا عندنا مراجع نرجع اليه يعني لما نقول انه نمشي نصلي ونجي هنا اذا بطيء عندي انا بنزل لك بعد العشاء مباشره لما نجي شيخ بيجي لما نجيب لك